طيب بارك الله فيك. هذه الآيات كلها تدور حول الإنفاق في سبيل الله، النفقة عموما، والنفقة تشمل الصدقات، تشمل الزكوات الواجبة المفروضة، تشمل الإنفاق على الواجب على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين ونحو ذلك، كلها داخلة في كلمة ينفقون وكل على حسب نيته وعلى حسب احتسابه، فيأتي يعظم الأجر ويقل الأجر حسب نية الشخص. فالآيات كلها تدور حول الإنفاق. قد يسألك سائل يقول لك يعني ما الحكمة من ذكر هذه الآيات في الإنفاق؟ نقول هذا يدل على أن سورة البقرة اشتملت على كل ما يحتاج الناس إليه في عباداتهم وطاعاتهم، فذكرت الطاعات والعبادات في مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه تسمى عبادات. ثم المعاملات التي هي البيع والشراء والإيجارات والمداينات والقرض ونحوه، معاملات مالية، معاملات مالية هي تبع للعبادات. والله سبحانه وتعالى يعني مثل ما أنه فرض وأمر فيما يتعلق بالعبادات وشرع شرائع في البلاد، أيضا ضبط لنا المعاملات التجارية. ليس كل واحد يتصرف بما يشاء، أعطاه الله معاملة تجارية، لكن قبل أن يدخل في المعاملات التي هي البيوع وتحريم الربا وبيع السلم وبيع والمداينات، أعطاك أن المال هذا ينبغي إنسان أن يحرص عليه فيما ينفعه في الآخرة، فيما ينفعه في الآخرة من هذه النفقات التي تنفعك في الآخرة قبل الدنيا. وذكر أنواع النفقات وأصناف الناس في النفقات وطريقة الإنفاق وثمرة الإنفاق وأثر النفقة. فبدأ بقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. شف يعني المؤلف دقيق في عباراته، هو يقول لك مثل الذين يعني الناس مثل الناس الذين ينفقون أموالهم، ثم يقول الناس مثل الحبة. هل الناس مثل الحبة؟ لا. ولذلك شف قال مثل صفة نفقاتهم، يعني صفة نفقات هؤلاء كصفة حبة. إيه يعني أي نعم، لأن الحين الموازنة والتشبيه بين نفقاتهم وبين الحبة التي تخرج من الأرض، ليس الأشخاص ما لهم دخل. فمثل الذين ينفقون أي مثل صفة النفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعته، في سبيل الله يعني خالصة الله في طاعة الله، لا ينفقونها لأجل أمور دنيوية. زين، قال إذا كانت صدقاتهم على هذا الوجه، قال فمثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقتهم تضاعف إلى 700 ضعف، لأن 100 حبة في 700 قال تضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، هذا يدل على أنها فوق السبعمائة. ثم قال والله واسع، أي فضله كثير. زين، يعني واسع عليم بمن يستحق المضاعفة. وهذه كلمة يعني الله يعطي ويضاعف، لكن لا يضاعف كل إنسان، لأن الله يضاعف لمن يستحق المضاعفة. وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يخلص، يعني يخلص وأن يبتغي بنفقته وجه الله والدار الآخرة. شف، ولذلك حث عليه، قال شف الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، هذا تحذير من إبطال النفقة، لا يتبعون. حتى مع أولادك، حتى مع زوجتك، تجد بعض الناس مع زوجته مع أولاده ينفق عليها وينفق على الأولاد ثم يتبع ما أنفق المن والأذى، ترى أنا معطيكم، ترى أنا سويت لكم كذا، ترى أنا فلست، ترى غيري ما يسوي لأولادك كذا، ترى كذا، أنا أسافر بك، أنا أفعل. هذه منه يعني، لا تعطينا ولا تمن علينا. فقد تغيب عن كثير من الناس مثل هذه الأشياء، يعني تفوت عليه. شف، قال الذين ينفقون أموالا في سبيل الله، قال الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من. ليش قال ثم؟ لأنك أحيانا أن تعطيهم وتمشي، ثم بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة تعيد. قال ثم لا ينفقون، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه، بقوله مثلا قد أحسنت إليك، وجبرت حالك وفعلت كذا معك وأنا وقفت معك وأنا سددت عنك الفاتورة وأنا سددت عنك الدين وأنا سددت عنك الأجار. فيقول يا أخي لا تسدد ولا تعطيني شيء لا تمن علينا ولا أذى. قال شف قال يعني المن عرفناه. طيب والأذى ما هو؟ قال له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه. يجي يقول إذا شافه في مجلس جالس قال ترى أنا معطيك كذا وكذا وكذا يا هذا أذى أنت أذيتني قدام الناس. أو يروح للجار يقول ترى جارك أنا سددت عنه وإني فعلت كذا وإني جبت هنا. ثم يجي الجار يقول فلان والله يقول إنك معطيك كذا وكذا وكذا هذه أذية هذا تأذى منك. فهذا معنى الأذى يعني هي منه وأذى. إيه قال لهم أجرهم. قال إذا تجنب هذا المنفق تجنب المن والأذى فالنتيجة ما هي؟ لهم أجرهم لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ثمرت النفقة في الآخرة غير أنها بركة في الدنيا وأنها زيادة في المن. طيب حتى يؤدب الله المنفقين وهي أعمال صالحة يؤدبهم بأي شيء؟ قال قول معروف. هذه مقارنة مقارنة بين النفقة التي فيها أذى. يقول لك النفقة التي فيها أذى القول المعروف زين والمغفرة خير من النفقة اللي فيها أذى. يعني لو قارنت لو كلامك الطيب زين وتجاوزك عن هذا أفضل من أن تعطيه نفقة تؤذيه. فشيف قال قول معروف أي كلام حسن ورد على السائل جميل ومغفرة له في إلحائه لأن بعض الفقراء يلح يلح يلح يعني حتى يؤذيك يعني يشغلك ويؤذيك بالطلب وتجد أحيانا يطرق الباب واتصالات ورسائل هذا إذا وأنت ماذا الواجب عليك وشو الواجب عليك المغفرة عدم الرد عليه بشيء سيء رد عليه بيقول إن شاء الله إن الله يأتي بالخير ويأتي بالفرج. لكن بعض الناس يعني يرد برد قوي فالله عز وجل قال لا قال قول معروف أما ترد عليه بالكلام الطيب وأيضا بالمغفرة تجاوز عنه لأنه قد تكون الأمور هذه شدت عليه شوي وألح عليك واضطر إلى هذا الكلام فأنت تغافل واغفر وتجاوز. قال هذا الفعل خير من صدقة يتبعه هذا بالمن وتغيير وتعيير له بالسؤال. يقول لا تمن عليه ولا تعيره وكلامك هذا أفضل. قال والله غني عن صدقة العبادة التي فيها تعيير وفيها المن وفيها الأذى. الله غني عنها وحليم لأنه لم يعاقب هذا المان والمؤذي لأن هذا يحتاج يعني هذا مثل هذا يعني يعاقب على فعله يعني أنت أذيت هذا وتأذى منك. طيب هذا واضح. الآن ينتقل الآيات تنتقل أي شيء أسباب بطلان الصدقات يعني هذا من أسباب بطلان الصدقات المن والأذى. أيضا في هناك أسباب أخرى. قال لا تبطل صدقاتكم أي تبطل الصدقة ما تبطل الصدقة تبطل أجر الصدقة. ولذلك شوف المؤلف دقيق في عباراته قال لا تبطل صدقاتكم قال أي أجورها أجور الصدقة أجور الصدقة تبطلها فتبطل الأجر بأي شيء. قال بالمن والأذى عاد مرة ثانية إبطالا. قال هذا الذي يبطل صدقة بالمن والأذى مثله مثله كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا له. يقول هذا الذي يعني يتصدق ويؤذي بصدقته بالمن والأذى هذا مثل اللي رائي ما في فرق اللي رائي أصلا المرائي قد حبط عمله لما يتصدق عشان الناس يقول إنه كريم وإنه جواد وإنه ينفق وإنه كذا وكذا إذا كانت أصلا هذه باطلة ما يقبلها الله لأنها فيها رياء. قال رياء الناس أي مريعا لهم. قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هو المنافق لا يؤمن ويتصدق حتى يقال أنه يتصدق. قال هذا مثله مثل صدقته زين كمثل صفوان حجر أملس صخرة ملساء عليها تراب. هذه الصخرة عليها تراب وغبار إذا نزل الماء بقوة عليها مطر سيزيل وتبقى صافية. يقول هذه مثل نفقة يوم القيامة تذهب مثل ما ذهب هذا الغبار. قال فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، قال صلبا أملس لا شيء فيه. لا يقدرون من هم؟ المنفقون. قال استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء الناس. وجميع قال وجمع الضمير، ليش قال لا يقدرون مع أنه واحد؟ قال مثل، قال كالذي واحد، قال لأن الذي هذا يصدق عليه واحد يصدق عليه الجمع لأنه اسم موصول. قال لا يقدرون، زين، قال على شيء مما كسبوا أي عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يجد، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب. هذا تمثيل، تمثيل دقيق أو يعني تشبيه بليغ من تشبيهات القرآن البليغة. قال والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب لما ذكر لك الآن يعني ذكر لك هذا الذي يبطل نفقته رئاء الناس أو يؤمن ويمن ويؤذي، وكالذي ينفق رئاء الناس كالمنافق، هذا تبطل صدقته ولا تقبل عند الله. طيب عكسه قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، قال مثل نفقاتهم وهم ينفقون ابتغاء يعني خالصا لله، طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ قال تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافق يعني هو ينفق طلب ما عند الله من الأجر ويريد أن يثبت نفسه، لأن الصدقة تدل على ماذا؟ تدل على صدق الإيمان، والصدقة تدل على صدق صاحبها، سميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. فإذا تصدق، وهو أحيانا تجد بعضهم يتصدق وهو يحب المال، شحيح يحب المال صحيح ويحتاج، وتجده ينفق، وبعضهم أحيانا هو بحاجة للمال ومع ذلك يأتيه واحد عليه ديون ومحتاج وكذا فيعطيه المال. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على رسوخه في الطاعة ورسوخه في الإيمان تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يجدون لا يرجون هذا لإنكارهم له. قال ومن ابتدائية، من وين؟ قال وتثبيتا من أنفسهم، يعني ابتداء من أنفسهم. يقول هنا إيه نعم، من أنفسهم، يقول يعني ابتداء من أنفسهم، كمثل جنة، كمثل، يقول هذا الذي ينفق يعني خالصا لوجه الله ويطلب ما عند الله ويريد أن يثبت على الحق، هذا مثله كمثل جنة أي بستان بربوة. المؤلف يقرأ بربوة، ربوة هذه مثل ما ذكر هنا، قال هي قراءة الإمام، كل القراء يقرؤونها كلهم ما عدا عاصم وابن عامر كذا، ابن عامر الشامي والإمام عاصم يقرأها بربوة بفتح، والبقية بالضم بربوة. الجنة تفسيرها بستان يا شيخ؟ إيه كمثل جنة في الدنيا، إيه الجنة في الدنيا البستان المزرعة البساتين في الدنيا، إيه تقول فلان عنده جنة يقصد به جنة الدنيا، جنة الدنيا البستان. طيب كمثل جنة إيه نعم في الدنيا، قال بربوة أي بمكان مرتفع، المكان المرتفع أفضل من المنخفض. قال أصابها وابل فآتت أعطت أكلها، قال فيها قراءتان أيضا، أكلها وأكلها بضم الكاف وسكونها، ذكر هنا قال بالسكون الإمام نافع بن كثير وأبي عمرو، والبقية بالضم ابن الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري. طيب صاحبها وابل، أي نعم مطر شديد، أيه الوابل المطر الشديد أصابها، أصاب البستان، أيه إذا جاءه مطر شديد انتفع البستان أكثر، ما يتضرر؟ لا ما يتضرر. قال شوف، قال فآتت أكلها ضعفين يعني مضاعف، فإن لم يصبها وابل، إذا ما أصابها المطر الشديد فيصيبها المطر الخفيف وهو الطل الديم الذي يعني يهطل بهدوء يعني يكون خفيفا، قال يصيبه ويكفيها لارتفاعها، فإنها تثمر وتزكو كثر المطر أو قل، والله ما تعملون بصير فيجازيكم عليه. طيب نأخذ الآية اللي بعدها تفضل. أسأل الله يعني. قال مؤلف في تفسير قوله تعالى: أيود أن يحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمار من كل الثمرات وقد أصابه الكبر ضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه فأصابها إعصار فيه ريح شديد فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليه وبقي هو وأولاده عاجزين متحيرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المراء والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة والاستفهام بمعنى النفي. وعن ابن عباس: هو الرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرقت أعماله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. طيب هذه الآية الآن يعني هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للرجل كما قال ابن عباس مثل للرجل الذي يعمل الصالحات في حياته كلها في عبادة وطاعة وقراءة قرآن وصيام وصلاة وكذا وكذا إلى آخر من الأعمال التي يعني يبذل جهده في تحقيق هذه الأعمال ثم في الأخير يعني يشتغل على المعاصي أو يبتلى بالمعاصي فتذهب أعماله كلها. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يجب عليه أن يسأل الله الثبات ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوب من أطاعك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء يعني الإنسان ما يأمل على نفسه لأنه قد يكون هناك معصية واحدة تزيل كل هذه الأشياء. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول الرجل عمل بالطاعات ثم يعني بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي يعني جاءه الشيطان فحرضه وحثه على المعاصي ووقع في المعاصي حتى أحرقت هذه المعاصي أعماله الصالحة كلها. هذا مثل. وهذا ابن عباس يعني كان في مجلس عمر رضي الله عنه فقال عمر سأل الصحابة عن هذه الآية تدرون ما معناها فكلهم قالوا الذي ينفق وكذا. قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذا الرجل يعمل الصالحات ثم يعمل بالمعاصي فيعني تزيل عنه جميع أعماله الصالحة. فقال هذا قال عمر هذا الذي أفهم الآية. فشوف قال أيود أي يتمنى أو يحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فيها كل خير ثم أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب والحركة وله ذرية ضعفاء يعني الصغار لا يقدرون على العمل فيها ثم أصابها إعصار أي ريح شديدة فيها نار فاحترقت هذه المزرعة كلها وهذا البستان احترق ففقدها أحوج ما يكون لها وبقي هو وأولاده عاجزين متحيرين ماذا يصنعون. قال الله عز وجل هذا تمثيل لمن؟ تمثيل لنفقة المرائي والمان مثل ما مر معنا والرجل يعمل بالصالحات ويكثر منها ثم يتهاون في بعض المعاصي يتساهل فيها ثم تأتي هذه المعاصي فتحبط كل ما حصل له لأن هذه المعاصي سببها أنها المعصية تجر المعصية والمعصية تقول لأختها أختي وتجتمع على المعاصي ثم لا يزال ينحرف حتى تجد يترك الصلاة. فهذا الذي قد يقع في بعض سمعنا يعني ممن كانوا على خير وصلاح ثم تجد إلا بعد فترة يتغير إلى أن ينحل ويترك هذا الشيء كله. طيب قال كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وتعقلون وتعتبرون في مثل هذه الأمثلة مثل هذه. فالإنسان يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، لأن شوف الآيات التي قبل قال ينفقون أموالهم تثبيتا، يعني مرضاة الله عز وجل وتثبيتا، لأن هذه النفقة تثبت الإنسان. صدقات هذه يعني إنسان يعني المال عصب الحياة، والمال يحتاج الإنسان دائما، لكن لما يأتي وينفق ويعطي فلان يعطي فلان يعطي فلان يدل على صدق إيمانه وقوة إيمانه. فالصدقات والأعمال الصالحة هذه تثبته، سبب في الثبات. طيب على نقف عند هذه الآية. شيخ جزاك الله خير، السبب الانحراف بداية معصية يعني تسحب المعصية. أكيد أكيد المعاصي هي شؤم، المعاصي شؤم، يعني المعاصي غلمة على القلب وسداد في الوجه وبعد عن الله وبعد عن الطاعات، كل أسباب المعاصي، يتساهلون في المعاصي ولا يدري عن نفسه. طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي بما قرأناه. الآية كم؟ أخذنا الآية 66 و200، إن شاء الله نقف عندها، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.